بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب مال مسمى فاعله. هذا الباب الذي تلا باب الفاعل، والارتباط واضح بينه وبين الفاعل، لأنه ما لم يسمى فاعله، ما لم يسمى فاعله هو النائب عن الفاعل، فكأنه ذكر الأصل أولا باب الفاعل، ثم ذكر بعد ذلك ما ينوب عنه. باب ما لم يسمى فاعله، يعني هذا باب بيان حقيقة وحكم ما لم يسمى فاعله. ما يصدق على مفعول، يعني مفعول لم يسمى فاعله، يسمى بمعنى يذكر، لم يذكر فاعله يعني فاعل العامل، ليس فاعل المفعول، فاعل العامل، يعني على حذف مضاف. لماذا؟ لأن الإضافة عند البيانيين تكون لأدنى مناسبة، تكون لأدنى مناسبة، فالفاعل والمفعول اشتركا في التعلق بعامل واحد. إذا قلت ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، ضرب هذا فعل، وزيد هذا معمول متعلق بضرب، وعمرا هذا معمول ومتعلق بضرب، إذن اشتركا في عامل واحد، تعلقا بعامل واحد، فلما اشتركا صح الإضافة إليه. باب ما لم يسمى فاعله يعني فاعل عامله. هذه العبارة ما لم يسمى فاعله يعني ما لم يذكر فاعله عبارة المتقدمين من النحاة، لأن المتقدمين جروا على عبارات متعددة، كما يذكر سيبويه في الباب المتدى والخبر، باب المبني والمبنى عليه، وجروا أيضا كما في الخلاف بين البيانيين والنحافي أيضا المبتدا والخبر، عند البيانيين يسمى المبتدا مسندا إليه والخبر مسندا، كذلك جرت عبارة المتقدمين في تسمية نائب الفاعل التي هي عبارة المتأخرين المفعول الذي لم يسمى فاعله، أبدلها المتأخرون بباب نائب الفاعل، وقيل إن ابن مالك رحمه الله مما انفرد بهذه العبارة، يعني أول من عبر بهذا التعبير هو ابن مالك رحمه الله كما في ألفيته النائب عن الفاعل. لماذا؟ قال: المفعول الذي لم يسمى فاعله يرد عليها أمران. الأمر الأول أنه لا يصدق عليه، أو لا يصدق هذا اللقب على بزيد من قولك مر بزيد. لو قيل مر بزيد، مر هذا مغير الصيغة، بزيد هذا جار مجرور نائب فاعل، هل هو مفعول لم يسمى فاعله؟ جواب: لا، لأنه جار ومجرور. الأصل مر زيد بعمر، أو مر عمر بزيد، حذف الفاعل وهو عمر، وأنيب الجار والمجرور منابه، فقيل مر بزيد. بزيد هل هو مفعول لم يسمى فاعله؟ الجواب: لا. كذلك صيم رمضان، رمضان هذا ليس بي مفعول، لأنك تقول صمت رمضان فهو ظرف، هل هو مفعول به؟ الجواب: لا. إذن لا يصدق هذا اللفظ المفعول الذي لم يسمى فاعله، لا يصدق على الجار والمجرور مع كونه يقع نائب فاعل، كذلك لا يصدق على الظرف مع كونه يقع نائب فاعل، إذن هذا اللقب غير شامل. أيضا فيه طول، فيه طول، يعني نائب عن الفاعل أخصر من جهة العدد الكلمات من المفعول الذي لم يسمى فاعله. أيضا الثالث أنه يصدق على درهما من قولك أعطي زيد درهما، أعطي هذا مغير الصيغة، زيد هذا مفعول أول، أقيم مقام الفاعل مرفوع، ودرهما هذا مفعول ثاني، هل هو مفعول سمي فاعله؟ لا. إذن هو مفعول لم يسمى فاعله. إذن يعترض على هذا التركيب أو هذا اللقب بأمرين: أولا عدم الشمولية، وثانيا أنه يصدق على درهما المفعول الثاني من باب كسى وأعطى. أيضا من جهة اللفظ هو أطول وأكثر كلمات من قولك النائب عن الفاعل. أجيب عن الاعتراض الأول بكوني بزيد لا يصدق عليه المفعول الذي لم يسمى فاعله، كذلك صيم رمضان، رمضان أنه لا يصدق عليه المفعول الذي لم يسمى فاعله، أن الأصل في الإنابة للمفعول، لذلك ابن مالك يقول ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به، إذا وجد المفعول به لا يصح على قول بعض النحاة وسيأتي لا يصح أن يناب المصدر ولا الظرف ولا غيرهما عن الفاعل مع وجود المفعول به. إذا ذكر الأصل وهو المفعول به في اللقب والعلم فهو كاف عن ذكر الفرع، إذا ذكرت الأصول كفت عن الفروع. أيضا يجاب بكون المفعول الذي لم يسمى فاعله صار في عرف النحاة علما بالغلبة، علما بالغلبة على كل ما يقوم مقام الفاعل سواء كان مفعولا به أو ظرفا أو مصدرا أو جارا ومجرورا، فكل ما أنيب مناب الفاعل فيصح أن يسمى مفعولا المفعول الذي لم يسمى فاعله. وسبق معنا حد العلم بالغلبة وقلنا هو ما وضع لمعنى كلي وغلب استعماله في بعض جزئياته، هذا تعريف صبان في حاشيتي على الأشموني، ما وضع لمعنى كلي وغلب استعماله في بعض جزئياته. هنا المفعول الذي لم يسمى فاعله وضع لمعنى كلي وهو كل ما ناب عن الفاعل ثم غلب استعماله على بعض جزئياته، وهو إذا كان النائب بخصوص المفعول به. أيضا يجاب عن قوله درهما من قولك أعطي زيد درهما أنه يصدق عليه أنه مفعول لم يسمى فاعله، أن الكلام في باب المرفوعات لا في باب المنصوبات، أن الكلام في باب المرفوعات لا في باب المنصوبات. إذا يرجح التسمية النائب عن الفاعل للأخصرية وأنها أوضح ولا يرد عليها أي إراد، لذلك قال ابن هشام رحمه الله وينبغي للمعرب أن يختار الأخصر والأوضح، يعني النائب عن الفاعل، رجح هذا اللقب على المفعول الذي لم يسمى فاعله للأخصرية وأنه أوضح في المراد للأخصرية وأنه أوضح في المراد، ثم قال وينبغي للمعرب أن يختار الأوضح والأخصر. يحذف الفاعل، إذا قلنا هذا الباب مرتبط بالفاعل على أنه فرع وذاك أصل، يقول النحاة في مثل هذا الموضع يحذف الفاعل ويقام مقامه المفعول به إن وجد، وحذف الفاعل ولماذا يحذف هذا الأصل فيه أنه ببحث للبيانيين، يعني يبحث في علم المعاني لماذا يحذف الفاعل، لهم أغراض منها ما يعود إلى اللفظ ومنها ما يعود إلى المعنى، فيقولون ما يعود إلى اللفظ قد يكون قصدا للإيجاز في العبارة اختصار، وإن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هنا للاختصار والإيجاز في العبارة حذف الفاعل وأنيب المفعول به منابه. كذلك يحذف الفاعل والغرض يكون لفظيا قصدا للمحافظة على السجع في الكلام المنثور، يعني حفاظا على الكلمة الأخيرة من الشطر الأول والشطر الثاني أو الفاصلة الأولى والفاصلة الثانية، حفظا على هذه السجعة يحذف الفاعل ويناب المفعول به منابه. يمثلون لذلك بقولهم من طاب من حسنت، من طاب سريرته حسنت حمدت سيرته، من طاب سريرته حمدت سيرته، يعني حمد الناس سيرته. الأصل الفاصلة الأولى لا إشكال فيها، من طابت سريرته فعل فاعل، حمد الناس سيرته هذا الأصل، حذف الفاعل وأقيم المفعول مقامه لماذا؟ لتتحد الفاصلتين، لأنه لو ذكر الفاعل لاختلف إعراب الفاصلتين واختلت السجعة، فقيل من طابت سريرته حمد الناس سيرته طالت، والأولى تكون مرفوعة سريرته والثانية تكون منصوبة سيرته. أيضا المحافظة على الوزن في الكلام المنظوم، ويمثلون لذلك بقول الشاعر: وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. ما قال أن يرد الأهلون، إنما حذف الفاعل لإقامة الوزن. كذلك قول الأعشى ميمون بن قيس: علقتها هذا مغير الصيغة، علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرجل. علق ثلاث مواضع في البيت محذوف الفاعل، وأقيم المفعول مقامه، والقصد بذلك حذف الفاعل ما هو استقامة الوزن، لأنه لو صرح بالفاعل في جميع المواضع الثلاث لما استقام له الوزن. هذا من جهة اللفظ. وأما من جهة المعنى فيحذف الفاعل لكون الفاعل معلوما للمخاطب، وخلق الإنسان ضعيف، الأصل خلق الله الإنسان، معلوم قطعا عند المسلم وغيره أن الله جل وعلا هو الخالق. فإذا قيل وخلق الإنسان علمنا أن الفاعل هو الخالق الرب جل وعلا، إذ لا خالق للإنسان إلا هو. أيضا قد يحذف الفاعل للجهل به، والجهل هل هو غرض لفظي أو معنوي أو منفك عنه، ماذا في نزاع عند البيانيين. سرق المتاع، أنت لا تعرف من السارق، فتقول سرق المتاع، سرق هذا مغير الصيغة، والمتاع هذا نائب فاعل. لما حذف الفاعل؟ تقول لماذا؟ للجهل به، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لا تعرف من الراوي، فتقول روي مغير الصيغة للجهل بالراوي. أيضا يحذف الفاعل للاحتقار، قد يكون محتقرا فلا تريد ذكره. كذلك لئلا يكون اتصاله بالمفعول به فيه تهوين من شأنه، كما قيل خلق الخنزير، يقول حذف الفاعل هنا لماذا؟ لئلا يتصل باللفظ ما هو عظيم، خلق الله الخنزير هذا الأصل، لكن إرادة أن يكون اللفظ والمفعول به منفكا عن الفاعل لئلا يتصل بهما في السياق حذف الفاعل. على كل حال قد يكون أيضا للخوف منه أو عليه، قتل زيد وأنت تعرف القاتل لكنك تخاف عليه مثلا أو تخاف منه فتقول قتل زيد. على كل هذه الأغراض التي يذكرها البيانيون تؤخذ من مظانها في كتب البلاغة علم البيان. نظم السيوطي هذه في عقود الجمال بقوله قلت وللمفعول، قلت هذا من زياداته على التلخيص، قلت وللمفعول إنما بني لكونه في الذكر نصب الأعين، أو السياق دل أو لا يصدر عن غيره أو كونه يحقر، كذاك للجهل والاختصار والسجع والروي والإثان. شرح السيوطي هناك، والرشيدة أيضا تجدها مشروحة مبسوطة. إذا عرفنا أن الفاعل يحذف لغرض ما، يترتب على حذف الفاعل أمران، يترتب على حذف الفاعل أمران: الأول تغيير يطرأ ويحصل على عامله، الثاني إقامة نائب ينوب عنه ويحل محل الفاعل. إذن يتلخص مبحث أو تتلخص مباحث هذا الباب ومسائل هذا الباب في هذين الأمرين: تغيير يطرأ على العامل، ما هو التغيير، ثم ما الذي يحل محل الفاعل. قبل التعرض لهذين المبحثين، هل يحد نائب الفاعل أم لا؟ أكثر النحاة لا يحدونه، يعني لا يذكرون له حدا كما ذكروا لي الفاعل والمبتدأ والخبر والمفعول به وغيرهما. لماذا؟ لأن العلة معلومة، يحذف الفاعل ويقام المفعول به مقامه. ما هي علل حذف الفاعل؟ كما سبق، اللفظية والمعنوية. لكن بعضهم يحده ولك أن تربطه بحد الفاعل. حد الفاعل ما هو؟ اسم صريح أو مؤول به أسند إليه فعل تام، أو مؤول به مقدم عليه بالأصالة واقعا منه أو قائما به، هذا حد من هشام في قطر الندى، لك أن تجعله حدا لنائب الفاعل، فتقول اسم صريح أو مؤول به أسند إليه فعل تام مغير الصيغة، أو مؤول به مقدم عليه بالأصالة، وتقف هنا ويكتفي الحد، ولك أن تزيد من باب الإيضاح ليس واقعا منه ولا قائما به. فإذا أردنا أن نتعرض للحد فنقول اسم صريح، الصريح كما سبق أنه ما لا يحتاج في جعله نائب فاعل إلى تأويل، كل ما لا يحتاج إلى جعله نائب فاعل أو مبتدأ أو فاعل فهو صريح، اسم صريح يعني ملفوظا به، اسم خرج الجملة والحرف والفعل، إذا نائب الفاعل لا يكون حرفا ولا يكون فعلا ولا يكون جملة إلا إذا قصد لفظها هذه الثلاث، فحينئذ صارت اسما وصح جعلها نائب فاعل. تقول يجعل من حرف جر، يجعل هذا مغير الصيغة، من هذا نائب فاعل وهو حرف، نقول قصد لفظه، قصد لفظه. يبنى ضرب للفاعل، يبنى هذا مغير الصيغة وضرب هذا فعل، وقع نائب فاعل هنا، نقول قصد لفظه. أما الجملة ففيها نزاع، هذا باتفاق الحرف والفعل لا يقعان نائب فاعل، أما الجملة ففيها نزاع بين النحاة بناء على هل يصح وقوع الجملة فاعلا أم لا، فمن أجازها هناك أجازها هنا، ومن منع هناك منع هنا، وبعضهم يمنع هناك ويجيز هنا، وخاصة إذا وقعت الجملة مقولا للقول. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قال بعضهم لا تفسدوا هذه الجملة نائب فاعل، فتقول في إعرابها قيل هذا مغير الصيغة فعل ماضي، لا تفسدوا هذه الجملة، تقول نائب فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الحكاية. على كل المسألة فيها نزاع، إذا كانت الجملة مقول القول أو كانت مؤولة بالمفرد، يعني يصح أن تؤول بالمفرد، علم كيف جاء زيد، كيف جاء زيد هذه جملة فعلية أو اسمية، كيف جاء زيد جملة فعلية أم اسمية، لما فعلية ولما اسمية، ما إعرابها، نصب حال إذا مكانه التأخير. طيب أصل الجملة جاء زيد كيف، أي جاء زيد كيف، إذا صارت جملة فعلية وليست اسمية، ليست اسمية، إذا صدر الشيء حقه التأخير العبرة بالأصل لا بالفرع، كيف جاء زيد هذا فرع عن جاء زيد كيف، وهذه الحال واجب التقديم، لماذا؟ من أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام لها حق الصدارة في الكلام. إذن علم كيف جاء زيد، علم كيفية مجيء زيد، فهذه الجملة مؤولة بالمفرد، إذن لا يقع نائب الفاعل حرفا ولا فعلا إلا إذا قصد لفظه. هل تقع الجملة نائب فاعل؟ نقول فيه نزاع بين النحاة، بعض المحققين من المتأخرين على جواز وقوع الجملة نائب فاعل إذا وقعت محكية بالقول أو كانت مؤولة بالمفرد، محكية بالقول كما في الآية وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، كذلك إذا كانت مؤولة بالمفرد يعني في قوة المفرد يصح أن تحذف الجملة وتأتي بمفرد محلها. اسم صريح، لما قابل الاسم الصريح بالمؤول بالصريح قلنا هذا يشمل ثلاثة أنواع، الاسم الظاهر والضمير المستتر والضمير البارز. ضرب زيد، زيد هذا اسم ظاهر وهو نائب فاعل ملفوظ به، زيد ضرب يعني هو، فهو هذا ضمير مستتر نائب فاعل. الزيدان ضربا، هذه الألف ضمير رفع متصل وهو بارز، إذن يكون النائب الفاعل يكون اسما ظاهرا ويكون ضميرا مستترا ويكون ضميرا بارزا. النساء ضربنا، نون النسوة أيضا هنا وقعت نائب فاعل. اسم صريح أو مؤول بالصريح، وهذا فيما إذا صح أن يوضع مكان الجملة التي صدرت بحرف مصدر يصح أن تسبك مع ما بعدها بمصدر، أن يوضع مفرد محل هذه الجملة. وسبق أن الحروف التي تسبك مع ما بعدها خمسة، وهي أن أخت إن، وأن المصدرية بفتح الهمزة وإسكان النون، وما المصدرية، وكي ولو. وسبق أن الفاعل الذي يصح أن يقع مؤولا بالمصدر ثلاثة أشياء: أن وأن وما. أما كي ولو لا يصح. لماذا؟ لأن كي لا يكون المؤول بعدها إلا مجرورا بها أو باللام المقدرة، ولو مفعولا به لأنها هي التي وقعت بعد ود أو يود، أو ما في معناها، مثل أتمنى لو فعلت كذا، أتمنى فعلك، فهو مفعول به. ولكن هنا نائب الفاعل أيضا أضفنا هناك همزة التسوية على قول بعض النحاة، وبعضهم يرى أنها حرف مصدري أو أنه يسبق مع ما بعدها بدون سابق، وهذا يستثنى من هذا المواضع، يعني لا يسبق الحرف مع ما بعده إلا إذا كان حرفا مصدريا. وهل يسبق يعني يؤول أو تؤول الجملة بمصدر دون سابق؟ لا يصح إلا في هذا الموضع، وما عداه فهو شاذ، تسمع بالمعيد خير من أن تراه أن هذا شاذ. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، يعني يستوي أو مستو إنذارك وعدمه. قل أوحي إلي أنه استمع، أوحي هذا فعل ماضي مغير الصيغة، أنه استمع الحال والشأن. هنا وقع نائب الفاعل جملة، ولكن نقول هذه الجملة مؤولة بمصدر، والحرف السابق هو أن المفتوحة، أوحي إلي استماع نفر من الجن. حرم أن تقذف المحصنات، حرم هذا فعل ماضي مغير الصيغة، أن تقذف أن حرف مصدر، وتقذف هذا فعل مضارع منصوب بأن، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر نائب فاعل، حرم قذف المحصنات. إذن يقع نائب الفاعل مؤولا بأن مصدرية وبأن المصدرية، أن أخت إن وأن المصدرية، كذلك ما تقول يستحسن ما قمت، هكذا مثل ياسين على المجيب، يستحسن ما قمت، يستحسن هذا فعل مضارع مغير الصيغة، ما مصدري حرف مصدري، قمت هذا فعل فاعل، تقول الجملة في محل رفع نائب فاعل تأويل مصدر. يستحسن قيامك هذا الثالث. الرابع لا يبالى، أقمت أم قعدت، هذا مثال لما يؤول بالمصدر، وهو ما هو همزة التسوية. لا يبالى أقمت أم قعدت، يبالى هذا فعل مضارع مغير الصيغة، أقمت هذه الهمزة همزة التسوية بدليل وقوع أم المعادلة في سياق الكلام أو بعدها، نقول الجملة في تأويل مصدر نائب فاعل للفعل لا يبالى. إذن اسم صريح أو مؤول به، يعني يؤول بالصريح، وهذا يكون بأن وأن وما وهمزة التسوية، وهمزة التسوية. أسند إليه فعل تام احترازا من الفعل الناقص، وهذا على قول البصريين، يعني البصريون لا يجيزون أن يكون كان وأخواتها نائبة، أن يكون كان وأخواتها مغيرة الصيغة وتسند إلى ما بعدها على أنه نائب فاعل، يعني لا تكون إلا مبنية للمعلوم. أما عند الكوفيين فيجيزون ذلك، وبعضهم من البصريين يوافق على ذلك، لكن جمهور البصريين على أنه يمتنع أن يكون الفعل مغير صيغة وهو ناقص، لا بد من التمام. أسند إليه فعل تام مغير الصيغة، هذا لإخراج الفاعل، لأن الفعل الفاعل اسم صريح، أسند إليه فعل تام، هل هو مغير الصيغة؟ نقول لا. إذا مغير الصيغة هذا احترازا من الفاعل، فيكون قد أخرجنا بهذا القيد الفاعل. مغير الصيغة سيأتي في المبحث الأول. أو مؤول به، يعني مؤول بالفعل التام المغير الصيغة، وهذا عند الجمهور اسم المفعول، وسبق معنا في باب المبتدا والخبر انه اذا وقع المبتدا اسم مفعول معتمد على استفهام ونحوه الى اخره ورفع نقول المرفوع هذا نائب فاعل. اما مضروب الزيدان مضروب هذا شرابه مبتدا والزيدان نائب فاعل سد مسد الخبر. إذن قد ينوب نائب الفاعل ويسد مسد الخبر كما ناب أصله وهو الفاعل وسد مسد الخبر. هذا الأشهر. وبعضهم يضيف نوعين فيهما خلاف وهما اسم التفضيل إذا كان مأخوذا من مادة الحب والبغض ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا. أحب هذا اسم تفضيل بمعنى يحب ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على يوسف. وبعضهم يعني أيضا ومادة البغض تقول لزيد أبغض إلي يعني يبغض إلى قلبي فيكون نائب الفاعل في الموضعين ضميرا مستترا يعود على ما سبق. الموضع الثالث الذي يكون مؤولا بالفعل المصدر عجبت من أكل الطعام هكذا مثل السيوطي فيها مع الأوامع عجبت من أكل الطعام. عجبت فعل فاعل من أكل جار مجرور أكل هذا مصدر الطعام نعربه أنه نائب فاعل والمصدر سيأتينا إن شاء الله أنه لا يعمل إلا بشروط ومن شروطه أنه يصح حلول أن أو ما مع فعل محل هذا المصدر بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله هو الاسم مصدر العمل سيأتينا إن شاء الله. هنا يصح أن نقول عجبت من أن يؤكل الطعام حذفت المصدر من أكل فقلت من أن يؤكل الطعام إذن جاء بفعل مغير الصيغة مع أن فصح المعنى فنعرب الطعام هذا على أنه نائب فاعل. هذا إذا نونا المصدر يعني قلت عجبت من أكل بالتنوين الطعام ترفع الطعام ويجوز لك أن تحذف التنوين وتضيفه إلى ما بعده عجبت من أكل الطعام وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع يعني قد يضاف اسم المفعول إلى مرفوعه وهنا أضيف اسم المفعول إلى مرفوعه اسم المفعول ليس هذا لا هنا يجوز المصدر أن يضاف إلى ما بعده معموله ويجوز أن ينون ويرفع ما بعده رفعا ظاهرا أما اسم المفعول هذا في موضع آخر. إذن أسند إليه فعل تام مغير الصيغة أو مؤول به قلنا هذا المؤول اسم مفعول أو مصدر أو اسم تفضيل مأخوذ مشتق من مادة الحب أو البغض مقدم عليه بالأصالة مضروب زيد الأصل زيد مضروب على مذهب البصريين مضروب زيد زيد هذا شرابه مبتدا مؤخر ومضروب خبر إذا خبر مقدم إذن هل يصح أن يكون مضروب هذا مبتدا وما بعده خبر نقول لا لماذا لكونه لم يعتمد على نفي أو استفهام. إذن مقدم عليه بالأصالة زيد ضرب زيد هذا الاحتراز ضرب زيد ضرب هل يصح أن يعرب زيد من قولك زيد ضرب أنه نائب فاعل؟ لا لماذا؟ لكون نائب الفاعل لا يتقدم على عامله بالأصالة هذا الاحتراز بقوله مضروب زيد ليس واقعا منه ولا قائما به هذا ذكره بعضهم احترازا من الفاعل لأنه واقع منه و قائم به لكن يمكن أن يحترز عن الفاعل بقوله مغير الصيغة. إذا قلنا يبحث في هذا الباب مبحثان الأول العامل أنه يطرأ عليه تغيير الثاني ما الذي ينوب مناب الفاعل. أما المبحث الأول فنقول الفعل الماضي إن كان ثلاثيا صحيح العين خاليا من التضعيف ضم أوله وكسر ما قبل آخره بهذه القيود أن يكون الفعل الماضي ثلاثية، يعني يتركب أو يتكون من ثلاثة أحرف أصول. صحيح العين يعني ليس من باب قال وباع، خاليا من التضعيف. ما هو التضعيف؟ أن يكون العين واللا من جنس واحد، مد مدد شد عد، هذا نقول ثلاثي صحيح العين ولكنه مضعف. بهذه القيود ثلاثي صحيح العين خاليا من التضعيف نقول وجب ضم أوله وكسر الحرف الذي قبل آخره، تقول خرج، هذا فعل ثلاثي صحيح العين الراء، هل هو مضاعف؟ نقول لا، ليس مضاعف. إذن تضم الأول وهو الخاء وتكسر الحرف الذي قبل آخره فتقول خرج. كذلك ضارب تقول ضرب، تضم الحرف الأول وتكسر الحرف الذي قبل آخره، تكسر الحرف الذي قبل آخره. ضم الأول قد يكون ملفوظا به كما في هذا الموضع، ضرب وخرج وعلم وفرح، وقد يكون مقدرا، وهذا كما سيأتي في باب قيل وبيع، هنا مضموم لكنه تقديرا. الحرف الذي قبل آخره هل يكون مقدرا؟ لأنه قد يكون مكسورا وهو مبني للمعلوم، وهو مبني للمعلوم، علم علم، هذا مفتوح العين مكسور الحرف الذي قبل آخره. إذا بنيته لما لم يسمى فاعله تضم الأول وتكسر قبل الحرف الذي قبل آخره، أو نقول نبقيه على ما هو عليه. إن قلت نكسر الحرف الذي قبل آخره جعلته مثالا لما قدر الكسر قبل آخره، فيكون الضم في الأول لفظا وتقديرا والكسر في الحرف الذي قبل آخره لفظا وتقديرا، لفظا في نحو ضرب وتقديرا في نحو علم. لكن نقول الأظهر والأحسن دون تكلف أن الحرف الذي قبل الأخير إن كان مكسورا نبقيه على حاله، ولا نحتاج أن نقول مقدر ما قبل آخره ونقدر الكسر، لا، نقول مكسور على مكسور كما هو. إذن الحالة الأولى إذا كان الفعل الماضي ثلاثيا صحيح العين خاليا من التضعيف، ضم أوله وجوبا لفظا كما في ضرب، أو تقديرا كما في قيل وبيع، وكسر الحرف الذي قبل آخره إن لم يكن مكسورا، فإن كان مكسورا فنبقيه على ما هو عليه، هذا الموضع الأول. الثاني إذا كان الفعل مضارعا نقول أيضا ضم أوله وفتح الحرف الذي قبل آخره إن لم يكن مفتوحا من قبل أيضا، يضرب هذا فعل مضارع، إذا أريد بناؤه للمفعول تقول تضم الأول وهو الياء وتفتح الحرف الذي قبل آخره وهو الراء، في البناء للمعلوم يضرب بفتح الياء وكسر الراء، إذا أردت بناءه للمفعول تقول يضرى يخرج يخرى، إذن فتحت ضممت أوله وفتحت الحرف الذي قبل آخره. بعضهم يقول لا يكون الفعل المضارع في أوله إلا ملفوظا به، وهل يكون مقدرا؟ هذا فيه نزاع والأكثر على نفيه. لكن إذا قلنا أن الفعل المضارع حرف المضارعة في الفعل المضارع إذا كان مأخوذا من أربعة أحرف يعني ماضيه، ضم حرف المضارعة كما سبق وضمها من أصلها الرباعي، فإذا قلت يكرم هذا مبني للمعلوم أو للمجهول؟ للمعلوم، فإذا أردت بناءه للمجهول تقول يكرم، ماذا صنعت؟ فتحت الراء فقط. هل هذه الضمة هي التي في المعلوم وهذه هي التي في المعلوم نفسها، أم أنها ضمة جديدة فنقدر؟ الأكثر على أنه هو الذي في المعلوم، يعني لا نحتاج إلى تقدير. كذلك في الحرف الذي قبل آخره نقول يفتح إن كان مكسورا، أما إن كان مفتوحا في الأصل فنقول نبقيه على ما هو عليه، فرح يفرح يفرى. إذا ما قبل أخره مفتوح، فإذا أردنا بناءه للمفعول نقول يفرى يفرح. الياء ضمت تحقيقا والراء فتحت، هل هذه الفتحة هي التي في المبني للمعلوم أم أنها فتحة جديدة؟ قيل وقيل قيل وقيل، لكن نقول الأسهل دون تكلف أن هذه الفتحة هي التي في المبني للمعلوم. إذن إذا كان الفعل مضارعا ضم أوله وفتح الحرف الذي قبل آخره إن لم يكن مفتوحا، فإن كان مفتوحا بقي على ما هو عليه. قد يكون هذا الفتح مقدرا لعلة تمنع ظهوره، كما إذا كان واويا أو يائيا، يقال يصام يباع، نقول ضم أوله الفعل مضارع أصلها يقول ويبيع ويصوم، يقول طبق عليها القاعدة تضم الأول وتفتح الحرف الذي قبل آخره، يقول يصوم يخوف يبيع، هذا الأصل على وزن يفعل. قالوا استثقلت الضمة الفتحة على الواو، يقول يقوى يقوى، استثقلت الضمة على الواو الفتحة، نعم استثقلت الفتحة على الواو فنقلت إلى ما قبلها وهو حرف ساكن فصارت يقوى يقوى يقوى يقوى، يعني الياء مضمومة والقاف مفتوحة، صارت الياء ساكنة. إذن لنا اعتباران، الواو ساكنة وما قبلها مفتوح، متى نقلب الواو أو الياء ألفا؟ إذا تحركت الواو أو الياء وفتح ما قبلها، هل وجدت العلة في هذا؟ ما وجدت، لا، نقلنا حركة الواو الفتحة إلى القاف سكنت، الواو ساكنة والشرط أن تتحرك الواو، هل تحركت الواو؟ لا. إذا كيف قال العرب يقال ويصام ويباع؟ قالوا ننظر هنا بنظرين، نقول تحركت الواو باعتبار الأصل وفتح ما قبلها باعتبار الآن فقلبت الواو ألفا، واضح هذه؟ يقال ويصام كيف قلبت الواو ألفا؟ تقول أصل الوزن يقول، هذا الفعل المضارع مبني للمعلوم، إذا أردت بناء الفعل المضارع معتل العين للمجهول تضم الأول وتفتح ما قبل آخره على القاعدة نفسها. طيب يقول هذا الأصل، هل نحن نقول يقول أو نقول يقال؟ يقال. إذا لابد أن نعرف كيف انتقلت هذه الواو إلى الألف، لابد أن نوجد علة سواء اقتنعنا بها أم لم نقتنع. قالوا يقول الواو متحركة وما قبلها ساكن، نقلنا هذه الحركة إلى القاف سكنت الواو وفتح ما قبل آخرها باعتبار الأصل يقول، إذا تحركت الواو وفتح ما قبل آخرها بعد النقل فقلبت الواو ألفا. كذلك يباع أصلها يبيع، نقلت الفتحة إلى الباء، نقول تحركت الياء باعتبار الأصل يبيع وفتح ما قبل آخرها بما قبلها باعتبار الآن فقلبت الياء ألفا. إذن الحاصل أن الفعل المضارع إذا أريد بناؤه للمجهول أو للمفعول نقول يضم أوله ويفتح الحرف الذي قبل آخره إن لم يكن مفتوحا، فإن كان واويا أو يائيا نقول تقلب هذه العين إلى الألف، والعلة ما علمتم. إذا كان الفعل، هذا الموضع الثاني، الموضع الثالث، إذا كان الفعل الماضي مبدوءا بتاء وهذه التاء تكثر زيادتها عادة، يعني في كلام العرب، سواء كانت هذه التاء للمطاوعة أم لغيرها، تعلم، تكبر، تغافل، تقاتل، تفضل، تمازح. أقول هذه أفعال ماضية وبدأت بالتاء سواء كانت للمطاوعة أم لغيرها. نقول في هذا الموضع أيضا نطبق القاعدة، يضم الأول ويكسر ما قبل آخره إن لم يكن مكسورا. قاعدة كما تفعل في ضربة تفعل أيضا في تعلم، تضم الأول وتكسر الحرف الذي قبل آخره إن لم يكن مكسورا، لكن تزيد في هذا الموضع الفعل الماضي المبدوء بالتاء الزائدة عادة نقول يضم ثانيه إتباعا لأوله، يعني تتبع الثاني حركة الأول. ما هي حركة الأول؟ الضمة، فتقول تعلم، تعلم، تعلم، العين مفتوحة، أليس كذلك؟ تعلم، ضممت الأول التاء وكسرت ما قبل آخره وهو اللام. لكن في البناء تقول تعلم، تضم العين، لماذا؟ تقول في هذا الموضع يضم ثانيه كأوله، يضم ثانيه كأوله، سواء كانت هذه التاء للمطاوعة أم لغيره. تكبر، ماذا نقول؟ تكبر. تفضل، تفضل. تعلم، تعلم. تغافل، تغوفل. تقاتل، تقوتل، إلى آخره. هذا الموضع الثالث. الموضع الرابع إذا كان الفعل الماضي مبدوءا بهمزة الوصل، أيضا تطبق القاعدة، انطلق، اعتمد، انتصر، استغفر، استحلى. نقول هذه أفعال ماضية مبدوءة بهمزة الوصل، ماذا نصنع؟ نطبق القاعدة، نضم الأول ونكسر الحرف الذي قبل آخره، ولكن لما كان الفعل مبدوءا بهمزة الوصل نقول نتبع ثالثه أوله. انطلق، أصلها انطلق، انطلق، انفعل. انط، ما حركة الطاء؟ الفتحة. وإذا بنيته للمفعول تقول انطلق، ضممت الأول وكسرت الحرف الذي قبل آخره. طيب من أين جاءت هذه الضمة؟ نقول التي في الطاء وقد كانت مفتوحة، نقول أتبع ثالثه، ثالثه أوله، أتبع ثالثه أوله، يعني حرك الثالث بما حرك به الأول وهو الضم، فتقول انتصر، انتصر، ما هو الثالث؟ التاء. اعتمد، اعتو، ضممت التاء وهي الثالث. استغفر، استغ، ضممت التاء، استغفر. استحلى، استحلية. إذن إذا كان الفعل الماضي مبدوءا بهمزة الوصل نضم الثالث كالأول. الموضع الرابع والخامس، الخامس إذا كان الفعل ماضيا معل العين، إذا كان الفعل الماضي ثلاثيا معل العين، يعني ثلاثة أحرف، وهو باب قال وباع. الأبواب الأولى ابن مالك أشار إليها بقوله فأول الفعل ضمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل، هذا في أي موضع؟ فأول الفعل ضمما والمتصل بالآخر، ما هو المتصل بالآخر؟ الذي قبل آخره. فأول الفعل ضمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل، أصله وصل، وصل، هذا شاهد الموضع الأول. واجعله من مضارع منفتحة، يعني الذي المتصل بالآخر مع ضم الأول، سكت عن الضم، فأول الفعل ضمما يعني مطلقا ماضيا ومضارعا. خص الماضي بقوله فأول الفعل ضمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل، ثم قال واجعله، يعني المتصل بالآخر، واجعله من مضارع منفتحة كينتحي المقول فيه ينتحى، والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، هذا لأي شيء؟ المبدوء بالتاء تعلم، وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كالسحلي، وثالث الذي، وثالث يعني الحرف الثالث، وثالث الذي يعني الفعل المبدوء الماضي بهمز الوصل كالأول اجعلنه، اجعلنه كالأول مضموما كالسحلي، أصلها السحلة صير السحلية. إذا الموضع الخامس الفعل الماضي الثلاثي معل العين، عند الصرفيين يقال المعتل والمعل، المعتل والمعل. المعتل وجود حرف العلة فقط، كون الحرف العين، كون الحرف، كون العين حرفا من حروف العلة الثلاث، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف. إذا كانت العين واوا أو ياء أو ألفا ولا تكون إلا مقلبة عن واو أو ياء، مجرد وجود حرف العلة نقول هذا معتل. أما إذا طرأ عليه نوع من أنواع الإعلال نسميه معل. أنواع الإعلال كم؟ ثلاثة: إعلال بالحذف، إعلال بالنقل، إعلال بالقلب. إعلال بالحذف قل، أين الواو؟ قول، هذا الأصل، سكنت اللام للبناء، فعل ماضي، فعل أمر مبني على السكون، قل فعل أمر مبني على السكون، التقى ساكنان الواو واللام حذفناها. بعت، باع أصلها، لما اتصلت بالتاء سكن الحرف الأخير من الفعل الماضي فالتقى ساكنان العين واللام حذفت العين، هذا نسميه إعلال بالحذف. إذا حذف الحرف نسميه إعلالا بالحذف، مثاله بعت وقل. إعلان بالنقل مثل ما سبق، يقول أصلها يقول، استثقلت الضم على الواو فنقلت إلى ما قبلها. إعلال بالقلب قاوالا، تقول تحرك قال، كيف جاءت قال، وهذه الألف أصلها واو لأنه من القول، هذا هو المصدر، وأقوال يجمع، تقول أصله قاوالا، ماذا حصل له؟ قاول هذا معتل، قال هذا معل. ما نوع الإعلال؟ إعلال بالقلب، تقول تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا. إذن نفرق بين المعتل وبين المعل. إذا كانت عين الفعل الماضي الثلاثي معل يعني مقلبة عن واو أو ياء نحو قال وباع، هذا جاز فيه ثلاثة أوجه، جاز فيه ثلاثة أوجه، يعني في فاء الكلمة، يعني في القاف من قال والباء من باع، تقول قيل، هذا الأول إخلاص الكسر، أصله قولا، يعني كيف جاء، قلنا يضم أول الماضي لفظا أو تقديرا، هو هذا موضعه، كيف جاء قولا قولا قيلا، الأصل أن القاف مضمومة على الأصل قاعدة، قيل نقول أصلها قويلة كضربة ضربة قويلة بويعة، نقول استثقلت الكسرة على الواو قويلة فنقلت إلى ما قبلها بعد سلب حركة القاف عنها، قويلة قويلة، نقول ننقل حركة القاف إلى القاف. طيب القاف فيها حركة والحرف لا يحرك بحركتين في آن واحد، نقول نسقط حركة القاف، صار القاف مكسور والواو ساكنة، والقاعدة أن الواو إذا سكنت وكان ما قبلها مكسورا قلبت الواو ياء فصير قيل. باع أصلها بويع، استثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى ما قبلها بعد سلبها حركتها فصير بيعة. لماذا لم تقلب واو؟ لعدم الداعي، يعني ليس عندنا داعي لحذف لقلب الياء واو. أما هناك سكنت الواو وكسر ما قبلها، والقاعدة أن الواو إذا سكنت وكسر ما قبلها قلبت الواو ألفا. إذن الحالة الأولى أو الوجه الأول في الثلاثي معل العين نقول إخلاص الكسر، وهذا الكسر ليس حقيقيا وإنما يكون ضمه مقدرا، وهذه الكسرة هي حركة العين قولا بويع، الوجه الثاني عليه قول الشعر: حيكت على ديرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك. حيكت حوكت، هذا الأصل، حوكت حاك يحوك، حوكت استثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى ما قبلها، سكنت الواو وكسر ما قبلها فقلبت الواو ياء فقيل حيكت. الوجه الثاني إخلاص الضم، يعني تظهر الضم على الفاء فيقال قول وبوع، قول وبوع. نقول في تعليلها: أصلها قولة على الأصل، ضرب قولة، استثقلت الكسرة على الواو فحذفت. في الحالة الأولى نقلناها، في هذه الحال نقول لا نحتاج إلى نقلها، وإنما تبقى ضمة القاف على ما هي عليه ونحذف ونسقط هذه الكسرة التي سببت ثقلا على الفعل، فقيل قولا. بيع بيع، استثقلت الكسرة على الياء فأسقطت فصار ياء ساكنة وما قبلها الباء مضمومة، والقاعدة أنه إذا سكنت الياء وضم ما قبلها قلبت الياء واوا فصار بوعة. إذن كيف جاءت بوعة وقولة؟ قولة سهلة، هذه حذفت الكسرة وبقي الفعل على ما هو عليه. أما بوعة فأصله بويعة، استثقلت الكسرة على الياء فسقطت، سكنت الياء وضم ما قبلها، والقاعدة أنه إذا سكنت الياء وضم ما قبلها قلبت الياء واوا. ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريت. حيكت على نيرين إذ تحاك، حوكت روي حوكت بالضم، إخلاص الضم. هذه لغة بني دبير وبني فقعس، وهما من فصحاء بني أسد، الأولى هي الفصحى وهذه فصيحة. الوجه الثالث الإشمام، الإشمام يعني يبقى كما هو قيل وبيع. والإشمام هذا لا يكتب كما في الحالة الأولى والثانية، الحالة الأولى تكتب قيل وبيع، تكتب بها خالصة، وقول وبوع تكتب الواو خالصة كما هي. أما الإشمام فهو أن تأتي بكسرة مشوبة بشيء من صوت الضمة، هذا الجمهور على تعريف الإشمام بهذا. وبعضهم يقول تهيئة الشفتين، كما ترون كشف النقاب على هذا، تهيئة الشفتين للتلفظ بالضمة من غير أن يأتي بالضمة. قيولا تأتي بحركة الضمة، حركة الضمة ما هي؟ تقديم ضم الشفتين وهكذا. قيولا بيوعا، فالسامع يسمع ماذا؟ يسمع كسرة مشوبة بصوت الضمة تنبيها على أن الأصل هو الضم. إذن ثلاثة أوجه يجوز في الفعل الماضي الثلاثي معل العين: إخلاص الكسر وهذه الفصحى، وعليها جاء القرآن في كثير من المواضع. الموضع الثاني إخلاص الضم فيقال بوعة وقولة وحوكة وخوفة وصومة إلى آخره، وهذه فصيحة أيضا. والوجه الثالث الإشمام، الإشمام وهو تهيئة الشفتين للنطق بالضمة دون أن يأتي بالضمة. هذه ثلاثة أوجه تجوز في هذا الموضع. هذه الثلاثة الأوجه تجوز أيضا في الموضع السادس، وهو إذا كان الفعل الماضي ثلاثيا مضاعفا. احترزنا في الأول قلنا صحيح العين خاليا من التضعيف، طيب فإن كان مضاعفا نقول يجوز فيه ما يجوز في قال وباع: شد ومد وعد. تقول شد هذا مبني للفاعل، كيف تنيبه للمفعول؟ يجوز في الشين ثلاثة أوجه: شد شد شد يعني بالإشماء، مد مد مد تأتي به تهيئ الشفتين للنطق بالضمة دون أن تنطق بالضمة. ثلاثة أوجه يجوز في حبة وشدة ومدة. لكن في هذا الموضع والموضع السابق نص ابن مالك رحمه الله خلافا للجمهور أنه إذا خيف التباس المبني للمعلوم بالمبني للمجهول عدل عنه إلى غيره، فإن كان واويا واشتبه بالمبني للفاعل عدل إلى الكسر أو الإشمام، وإن كان يائيا والتبس بالمبني للفاعل عدل إلى الضم أو الإشمام. سام يسوم، هذا واوي أو يائي؟ واوي. يجوز فيه ثلاثة أوجه، سيما سوما سيما، يعني بالإشمام وإخلاص الكسر وإخلاص الضم. إذا أسند هذا إلى تاء المتكلم، سمت سمت، نترك الإشمام، سمت سمت، المبني للفاعل سمت سمت، إذا أسندت سمت إلى الفاعل أو إلى المفعول التبس، لا تدري إذا قلت سمت سمت التبس، سمت يا عبد، هذا إذا أسند للمفعول، سمت العبد إذا أسند للفاعل. لو قيل سمت وسكت لا يدرى هل هو مسند إلى الفاعل أو إلى المفعول. ابن مالك رحمه الله في مثل هذا الموضع يوجب الكسر أو الإشمام، فتقول سمت، إذن هنا يتعين أن يكون مسندا إلى نائب الفاعل، سمت. أما إذا قلت سمت كذلك، بعت بعت، هذا بعت هذا يلتبس بالمبني للفاعل والمبني للمفعول. لما إذا قلت بعت يا عبد، ماذا؟ تعين أن يكون الفعل مسندا إلى نائب الفاعل، مسندا إلى المفعول. إذن وإن بشكل خيف لبس يجتنب، واكسر أو اشمم، فثلاثي أعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل. يجوز في الفعل الماضي معل العين ثلاثة أوجه إلا إذا خيف اللبس، فيعدل في الضم، فيعدل من الضم في الواو إلى الكسر أو الإشمام، ويعدل في الياء من الكسر إلى الضم أو الإشمام. طيب، بقي موضع واحد وهو ما كان على وزن فعل أو افتعل، وهو معل العين، اختار انقاد، اختار على وزن افتعل، انقاد على وزن انفعل. هذا يجوز في الحرف الثالث ما يجوز في فاء قال وباع، فاختار اختار، تقول اختير، تكسر التاء، وإذا كسرت التاء الثالث تحرك همزة الوصل بما تحرك به التاء، تقول اختير، ضمها اختورة، ويأتي بالإشمام أيضا. انقاد تقول انقودة، انقيدة، وبالإشمام أيضا. وما لفا باع لما العين تلي، فاختار وانقاد وشبه ينجلي. إذن هذه المواضع التي نقول يطرأ على فعل الفاعل بعد حذفه تغير، والسبب في هذا التغير لماذا يتغير؟ لأنه عند حذف الفاعل يسند الفعل إلى ما بعده، وإذا أسند إلى ما بعده التبس وبقي على أصله، لم يتغير، التبس هل هو مبني للفاعل أو مبني للمفعول. لو قلت ضربت أو ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا، ضرب زيد، حذفت الفاعل لغرض ما، نقول يقام المفعول مقامه، فقلت ضرب عمرو، أسند الفعل إلى عمرو على أنه نائب فاعل. ضرب عمرو، السامع يقول هذا عمرو فاعل أو نائب فاعل، يلتبس عليه. إذن تمييزا للفاعل عن نائبه غيرت صيغة الفعل، فإذا قيل ضرب عرفت أن ما بعده نائب فاعل وليس بفاعل. يشترط في هذه الأفعال التي تغير أن تكون متصرفة، أن تكون متصرفة. إذن الجامد هل يبنى للمفعول؟ نقول لا، ليس وعسى ونعمة وبئس، هذه باتفاق أنها لا تبنى للمجهول. هل فعل الأمر يبنى للمجهول؟ الجواب لا، فيكون التخصيص بالفعل الماضي والمضارع فقط دون الأمر. لماذا؟ يقول لفساد الصيغة والمعنى، لأن فعل الأمر يدل على الطلب، ونائب الفاعل إذا أسند إليه الفعل فهو خبر، وليس بإنشاء، فيلتبس المعنى. أما في الصيغة فهذا يكون فيه نوع تكلف. إذن هذا هو المبحث الأول، وهو أنه يطرأ على الفعل بعد حذف فاعله تغيير، والتغيير على الأوجه السابقة سببه تمييز للفاعل عن نائب الفاعل، لأنه لو بقي العامل على ما هو عليه قبل حذف فاعله لالتبس الفاعل بنائب الفاعل. المبحث الثاني نتركه إلى الغد إن شاء الله.